وانفعنا بما علمتنا وغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. الا احنا في الا ها والرابع الاستفهام عن النفي فقوله على الصبار لسلمى ام لها جلد اذا اولاق الذي لاقاه امثالي، يعني بيسال وما بشيء صبر ولا بصبر. إذا أولاق الذي لاقاه أمثال، إيش الذي لاقاه أمثال؟ الموت. قال هو هي بتصبر، هو بيعدم صبرا على الصبارة أو بايش بيحصل؟ هم لها جلد، يعني بتصبر. بتصبر أو بتقول ما تصبر. إذا أولاقي يعني ما تصبر. إذا أولاقي، إذا لاقيت الموت. هي بتعدم الصبر ولا بتعدم التصبر ولا بتصبر؟ لا ما تجلد. إذا إيه. الله هكذا. إذا ولا إذا. لا إذا ظهر من المراد هنا. نعم. نعم. وش يشتي؟ وش يشتي؟ وش أراد هنا؟ وش قال؟ هذا ما مش يشتي. إن قال هنا الناس استفهام عن النبي ممثل وابلنا شاهد، وش أراد بالشاهد؟ أراد بالشاهد مش دي النبي استفهم بالهمزة هو؟ لا مش بالفول هو يشتي هنا يستفهم عن النبي لأنه يستفهم عن عدم الصبر ولا الصبر صح؟ قال هو بيحصل عدم الصبر ولا بيحصل صبر؟ لا عدم هو بيقول كذا؟ قالنا بلا قلنا كل نبدا نقرا الكلام كما كملناه يعني بذل له هو يسابر ولا لا احنا بنوضح ايش معنى على الصبارة اللي سلمى ام لها قال ان هنا قال انها استفهام عن النفي بيستفهم عن عن عدم الصبر لا هي بوجه الاستفهام عن عن هو بيقول هي ما هي صابر ولا بصبر لا غير هو يشتبه كما لا لا كلامه انها يعني ظاهر انه يشتبه لا ويشتي النبي يستفهم عن بيقولها عن عدم الصبر ولا الصبر بيقول وش هذي بيحصل عدم الصبر عن الصبر يعني المجموعة إذا كانت يجي مركبة لا ما عبينا تمام أحتاج نعد ياك المجموعة ها؟ مجموعة صح قال إذا أولاق الذي لاقاه أمثالي صح وفي هذا البيت رد على من أنكر كيف معنى البيت؟ افهم معانا في الصدق ايوه ما بالله بدنا كل نستري وش قال ونشرح عليه هو وش يشتي لا ما حد وش قال ما كنا نجي ننتقد واحنا بنشرح هذه انا انتقد الا انتقد ولا هو واضح لا ما سبر بدنا خلينا ندعي نفهم وش يشتي لا وين هو النبي قبل وش يشتي يا ابني يشتي استفهام عن النبي وين النبي ما بشي ما اذا قلنا الا يشتي ما بشي وش يشتي حب الله نابع وش جاب له مثال وين النبي هنا اللي استفهم عنه وين النبي وش يشتي هو يشتي استفهام عن النبي النبي ما اقول لك قلت لا ما انت راضي يشتي حب له وش يشتي هو لكني وين النبي اذا قلنا انها الا جمع لا هي ما يشتي يشتي وش قصده استفهام عن النبي وما ظهر لك وش قصده يعني لا ما صبر على ما ظهر لك وش قصده لكن وين عاد النبي ذا الله هنا نشتي كل ندري وش يشتو أول كلام نشتي نفهم المثال على كلامه بس لا نشتي وش يشتي قبل الكلام كما ودينا رجع ننتقد نقول هذا ما هو كذا ما سابر ماذا ما عدد من ألاقي ديال الهمزة هو صح كلامكم قبل قلت لكم يتسرع ولا نشتي فيه كل مرة عبد ندري وش يشتي هو أراد إن هنا قال ألا قال ما تأتي إيش الاستفهام عنك هنا قال إنه بيستفهم عنه في الأصل بيقول على الصبارة هو ما بشي صبر أو بصبر يعني فلنا الاستفهام عن عدم الصبر هذا اللي أرى قبل الاستفهام المثال يجي يطبق على ذي عنده هو يشتي النبي يسأل إن جاب على يجي يستفهم عن عدم الصبر هو قال كذا تمام بنقول هام في الواقع إنه ما هي ذا الكلام صدق لكن ما هي ألا أبي أفادته إيش الاستفهام عن النبي الهمزة أفادت الاستفهام ولا أفادت النبي دخل الاستفهام على النبي يستفهم عن النبي قبل أن نشتي نفهم كيف ينطبق المثال على قوله. فنطبق إنه ما أتذكر إنه هي نفس ألا ولا ما بيقول إنك باستفهام عن النبي ما المعنى قدو كذا باستفهام عن النبي. لكن يفهم من قوله إنه يشتي إنها ألا كلها. آه ما هو صح. لكن كيف بنطبق المثال على مراده هنا؟ هو قد إشتين قد وردت ألا وهو قد معناها الكلام هنا استفهام عن النبي. في معنى الاستفهام والنبي جمع؟ إيه باستفهام عن النبي في هذا حين جاءت عنه. قلنا تمام لكن الهمزة هذه فادة الاستفهام ولا فادة النبي بس. هيا تمام قال أشهد إيه وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا الجسم وشلوا فيه هذه رد على قليل الله هذه قالنا ما بدي عن الاستفهام النبي يرد عليه بالبيت وما دروش معناه لما البيت قد درع بل ما هو من راح يقول لك ان الاستفهام النبي ان من نألا حرفي في ذا الاستفهام النبي وقال لك ألا بتفيد الاستفهام عن النبي كذا فنقول هانا ما بي يعني انها الهمزة بس هذه الانتقال على ما هي نفسها ألا كلها لا الهمزة الاستفهام ولا للنفس هو فأفادت الاستفهام عن النبي في شنها مجموعة في أفادة لا هي شنها مهردة هو يشتي لكن ما عاد عندما تركبت الهمزة انه ألا أفادت الاستفهام عنه طيب حينها ما عاد هنا في معاني ألا ما قد ذكر هو ما قد ذكر إنها الهمزة الحالة ولا لا لا لا لا ما يفادت التحقيق لا يجي أول شيء وإذا كان تحديث من هي كان هم جاء تركيب هم التنبيه والتحديث إشتنا التحديث من قالك وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا الجسم هو الشلوب يعني ما بتجي للاستفهام عن النفي قال وهذه الأقسام الثلاثة مختصة بالدخول على الجملة الإسمية وتعمل عملا للتبرئة إذا الثلاثة ها يقول لنا في الجنس ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرا واضح؟ يقولك بجمع خبر وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها ليش ما بيجي تحتاج خبر ذا لأنها معنى أتمنى معنى الفعل والفعل ما بجمع خبر قد بيحتاج مفعول ايه ما بيحتاج خبر وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت ولو تكررت هذا الأخير ها ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظا ولا تقديرها واضح وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت هذا ثلاثة أما الأول هذه ما يجي لها خبر فلأن هذه معنى أتمنى وأتمنى لا خبر لها لا لو يحتاج مفعول ما هو مثلا لا ما بالجابر من المفاعل لا يقول لك قال معها خبر لا ويش بيقولون أصل مثلا واسمه قيام زيد مثل قالنا اشتي قام حين يقول قائم للزيدان قالوا قائم مبتدا صح ايه. وين الخبر؟ زيدان قالوا ما مع خبر قائم الزيدان قالوا ما مع خبر صح؟ نعم ليش ليش ما مع خبر؟ مثل الفاعل قال انه معنى الفعل الفعل ما بيخبر عنه قال انه هذا يهمل قال انه اسمها اغنى عن المفعول ان معنى الفعل لا ما هي معنى حتى ذا في حاجه توضح المسائل ان هذا معنى لا أنا بتفيده تأكيد ما هي تقول واكد ما نقول لها معناها ها؟ ما نقول لها معناها وش هي؟ الحرقة مخفاة لا ما بيشتري أنه في معنى أؤكد ولا أنه معنى الفعل بنفسه ليش تنقل فيها معنى ما معنى التأكيد ما معنى الفعل نفسه ما معنى أؤكد يعني عاد فيها معنى الإنشاء أو مريح ولا بيجعلوا لها خبر هي ما هي ما هنا يا شيخ إن ما بنجعلها خبر حين قال معناها أتمنى ما عاد تساب رجلها خبر. ما كانها مثل سوا. عارف معلم. وكانوا يجي منهم كلام. يستقل منهم كلام بس. سأبرا قال فلأنها بمعنى أتمنى لا خبر لهم. وأما الآخراني فلأنها بمنزلة ليس وهذا كل فلأنها منزلة ليس وليس ما بتلغى ها؟ ولا يجوز مراعاة محلها وهذا كله قول سيبويه ومن وافقه وعلى هذا فيكون قوله في البيت مستطاع الرجوع مبتدأ وخبرا على التقديم والتأخير يعني مستطاع يو خبر مقدم ورجوع مبتدأ مؤخر والجملة صفة ثانية على اللفظ يعني لا تجعل مستطاع خبر عن ايش خبر عن لا على عمرة مستطاع على عمرة ولا مستطاع لا تجعل مستطاع خبر ايش عمرة يعني خبر لا عنا قال لي ايش قلنا الخبر صفى المعنى هو صفى المعنى صفى لا ايش قال خبر صفى المعنى ولا خبر حين قال والجملة صفة عن لفظ يعني ما يعلم جملة مستطاع الرجوع وصفة حين قال صفة ثانية الجملة والله ما الخبر والصفة الأولى خبر ايش يا والصفة الأولى والله ما بشي خبر ما بشي صفة ثانية ما هو قال على عمره ولا ولا وصفة ومستطاع الرجوع وصفة ثانية طيب يشتي يقول لك ما هو زابر في عرب مستطاع خبر خبر لا طيب ليش؟ لما لا خبر. لما لا خبر. والجملة تزيد ثانية على اللفظ ولا يكون مستطاعا خبرا. أو ها؟ الحين ما هو قال ما هو خبر. قال ولا يكون مش بس. أيوه وين الجملة؟ وش بس؟ ما هو ذا بنص المبني يعني ما بيش يصفع على اللفظ ماذا ما أصلا الجملة ما يبين ولا يكون مستطاع وين اللفظ هيا اللفظ عمر جملة مستطاع رجوعه تمام ايش يقول لك ها يعني اصفع على ليش العمرة عاضي هاي يقول على اللفظ ما له داعي ما فيها اشكال ولا لا باي مالي لكن ما هو ضروري يقول هنا هي قبل لا ضب اعراض هنا هي يبين ان رجل الله قال لي مش يقول لك الناس الجملة دفة بس ما تفكها معنا يقول على الله ولا مع الله الحين لما منصوب يعني محل يعني مفتوحة بيسمع اذا قلت فرشات ثانية ولان انا اجل انا عزل كان شابه هاي شنو ما اسفه لا يوتي ما هو جاء ما هي شنو ايوه جايد العمر قال العمر ايوه لانك قلت لها شابه الاعراب تمام شابه الاعراب عازح هو بيوم عايش لانك قال انها تختص بانها ايش جزء الغاءها لا يجوز إلغاءها لا يجوز إيش مراعاة محلها مع اسمها ولا يجوز إلغاءها صح؟ هنا ما رأينا محلها مع اسمها حصل محلها مع اسمها الرأس هنا لا نرأي محلها مع اسمها في ذي المكان بالتمني بس هنا قالوا حين تقول لا رجل طويل في الدار تقول طويل صفال على محلها محلها إيش عمره ولا محلها اسمها الرفع انه يقولوا كذا يجوز على اللي قال في لا حول ولا قوة ايوه يصبر قوة معطوف على محلها اسمها ولا هنا ايش يقول لك لا عمره ولا مستطاع مستطاع اولا كلمة مستطاع ما هي ثابت خبر لانها ما معها خبر واضح ثانيا بنقول مستطاع الرجوع الجملة بنقول انها صفة ثانية هذا يخبرك صفة ثانية قال على الله لا تقول ان مصفى على المحل ما بيجي لا اسمها ما بيصبرش معها على المحل قال ايش قال وفي الجملة صفة ثانية على لفظي ولا يكون مستطاع خبرا او نعتا على المحل ورجوعه مرفوع بهما عليهما. ما هو ثابت يقول مستطاع أن خبر ورجوعه فاعل، لا نائب فاعل. يعني لا تقول على عمرة مستطاع رجوعه، رجوعه نائب فاعل مستطاع. واضح؟ عليهما يعني على الخبر أو على النعم. على وجهن. ليش ما يجوز كذا؟ خبر وجهن. ليش ما يجوز كذا؟ لا نجعل رجوعه فاعل مستطاع. لا لا مستطاع وشو؟ ناهي ليش ما تبغى كذا؟ حين مستطاع ما بيجي معها خبر. يعني هي ما معها. لا نقول مع منه بيجي لها خبر، بيجي مستطاع عن خبرها وذوله نادر مرفوع الخبر. قال ولا يكون مستطاعا خبرا أو نعتا على المحل ورجوعه مرفوعا به عليهما ولا هو ثابت أيضا. قال الحين مستطاع ما هو ثابت عليه خبر ولا أصفه ولكن ويكمل لك الوجه. قال ما هو ثابت على خبر أو صفة وتجي على ذي بعده مرفوع به فالخبر ولا بصفة بس لأنه ما بيجيب الخبر ولا بيجيب الصفة على المحل عن عمره يعني ما محل إيش مستطاع المرفوع ما هو ثابت على المحل ولا ثابت على المحل هنا حينها في التمام جميل. والخامس العرض والتحضيض ومعناهما طلب الشيء لكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحسن وتختص على هذه بالفعلية نحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم اشتنا كلها جماعة فعلية ألا تقاتلون قديد الحس الثانية وذي عندك ما بالله كأنه بيش حفظ لا تحفظ ما يجي حفظ ولا يجي عرض ما في الأولى بالليل بالليل لأنه بيعرض لهم لأن الآية يا سامان كيف يعني بيعرض لهم لأنه كان بيعرض عليهم ما معنى بيعرض عليهم العفو لا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إيه لأن النبي قال يعفر يعفو ولا تعفو قبل لا يعفو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما بنحب أن الله يغفر لكم؟ صح ما بنحب أن العرض العرض أنه يفعل واحد يطلب منه يفعل صح ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وين طلب منه؟ أطلب منه يغفر ما في كلامي ما هو شو العرض؟ لكم بنيه طلب هبلين طلب الشيء صح انا وين الطلب قول طلب الا تحبون ان يغفر الله لكم طلب العفو ده الاول طلب العفو ده يعني الكلام لا يفهم ما بيش انت فهمت الطلب هنا قلت يطلب يطلب العفو يعفو يطلب العفو ها يطلب العفو يعني يقول ليش يعني كأنه أنت إذا فعلت فعل بأغفر الله لكم ألا تحبون أن أغفر الله لكم يعني إذا أفعلوا هذا الفعل يعني يقول أفعلوا هذا الفعل يلا يغفر الله أو يجي من ما بتحبون أن الله يعفو عنكم فعلوا عنه لا ما هي مثل الله لا اشتي اذا انتم مثل ما بتحبون الله يعفو عن الناس او ما اشتي او ما اشتي انكم اذا فعلتوا اذا فان الله بيغفر لكم لا لان ما هو واجب عليك ما واجب عليك انك تحكي مبلغ فعفوا واصبحوا الا تحبون يعني ما انتم تحبون اذا الله يعفي عنكم تعفوا عن ذول الناس ايش برضه عندك المعنى لكن وذي تقول ما الظاهر لا تحبون ان يغفر الله لكم يعني انكم اذا عفوتم ها ما عليك انه معنى جميل ثلاث معنى المعنى انا ترصد يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنتم ما بيساعدكم حين يغفر الله لكم يعني حين يعفي الله عنكم عايزين يعفو عنهم إذا ما بيساعدكم حين يعفو عنكم يعفو عنهم المعنى جميل لا المعنى يعفو عنهم أنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ما بيساعدكم يعفو عنكم الناس يعني يعفو عنهم يعفو عن دولك الأول ما بلا ان ايه الطلب ما بيجي بعدها ما بلشت ان انا حين قلت المعنى الاول لا تحبون ان يغفر الله لكم كانه اذا عفيت عنهم بيغفر الله لكم لما هو في ذي المكان يعني ان العفو عن الناس بيؤدي الى الغفران. كان يعني كان يقول الا تفعل هذا، حين بدل ما يقول الا تفعل هذا، الا تحب ان تحصل على الاجر، الحين اقول ما بدك بغلط اشتي، ما يعني الا تشتي الا تعمل، كان يقول كذا. ما هو جاي لمغفرة من العفو؟ إلا ليش ما هو جاي؟ إلا يجي لمغفرة السيئات إذا جاء وبيع. ما به مغفرة إلا بالتوبة. أنت تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه، كفر عنكم سيئاتكم. تمام، هنا ما هو سابر. ما هو سابر هنا كفر. لا هذا خطأ النسيان، من خطأ النسيان ما على نجي. صحيح ما يمكن. هذا فلان بروان قال بيكفر ما هو بعد سافر بالله يكفر هذا عندي جامع على شيء ما هو يكفر ما بشيء يكفر ما بشيء ما كذا ولا قال سواء بهم لا تكفر ما هو متناسق ذا عندك لا بأسبر نحين تعفي عن الناس يكون يغفر لك واحد يغفر لك ربك الصغار سافر يعني بيقول ألا تريد مالا الحين ألا تريد مالا يعني بنطلب منك إنك تفعل ذي تفعل ذي بقى يحصل السبب في يحصل على المال يعني إنك تشتغل كثير تشتغل ألا تريد مالا ألا تريد أن تنجح يعني ذاكر نطلب منك أم ذاكر هيا اسمعها ما بلا أن صلاة الإلزام وما إلزام لكن ما بدو الضرورة أن المغفرة قالها يعني إنك هو معصي يوم عم بشي نفهم معنى الطلب بس يقول ألا تحبون أن أغفر الله لكم أقول كلام الأول قلنا فيه مناسبة مناسبة بايس برا مدري ما قلوا عنه أقول أن نفهم كذا ألا تحبون أن أغفر الله لكم يعني أنهم عفوا عنه يفهم ذا ألا تريد أن تنجح يعني حين أقول يعني أنك تهتم يلك تنجح ألا تريد أن تحصل على المال إذا يعني يشتغل أنا أبنى أطلب منك العمل هو هنا يراد به الايش قال العرض بيعرض عليه الا هنا ورد للعرض يعني طلب الفعل هيا قال الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم ومنه عند الخليل قوله الا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصله شديده لا تقاتلون لا تقاتلون لا تقاتلون قال الا رجلا جزاه الله خيرا هذا الخليل كان هذا الايش العرض ولا التحفيظ يدل على محصلة تبيته والتقدير عنده ألا تروني رجلا هذه صفته يعني علموني دول المراجيدك ايه تبيت من ريش تقول تبعد مرة تبعد أماشي تبعد لا تبيت ما وجه حامل ولا مريفة ما محصلة تحمل أشياء والتقدير عنده ألا تروني رجلا هذه صفته فحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى يعني إن التقدير ألا تروني قال إنها تستقبل فعل إذا إلى العرض ولا التحذير وزعم بعضهم أنه محذوف على شريطة التشتيري أي ألا جزاء ألا حين قال عند الخليل لما بعضهم بيقول لا نحن نقدر جزاء ألا جزاء الله رجلا جزاه خيرا ما فيها تحذير هنا يشتي ما فيها حذر واضح ولا عرض ما فيها عرض هنا يقول انه بيقول الا جزا الله رجلا هذا اذا بدنا قد يقول واحد هلا بيصبر مش معنى العرض يعني وش الا رجلا جزاه الله خيرا وش جزا الله بما رضي يعني ما بحد فعل خير يجزي الله خير يسوي لي كذا مش يطلبنا ايه يسوي لي ما هو يعني بيصبر يضمنها واحد معنى لا العرض سيئة يعني يجي معنا على رجل أن يدلهم ما يشتي يدل على محصلة يعني بحد فيها بحد مثلا إجازي الله خير إيش يدلني يعني كأنه يطلب أنهم يدلوا ولا هذا المعنى ذي بنقول لك في الآية هو نفس ذي يعني بعضهم قالوا بيصبر في ذي يجي معنا الطلب ولو قدرنا جزاء ويجي معنا أنه ما بيشتي يدعى كذا يا لبع مرات يدعى واحد ما تشتي يدعى إن الله يجزيك خير ما يشتي الله يسر له ويسهل لك ما بيجي قصدي إنه يدعى لك الله بيجي الله يبارك ايه عاو ذي قالوا أحسن الله إليكم قلنا كنا فاسر زي عندك احسن الله عليكم يا اشعاري يعني حق يعني وقف هيا اسمع قال بعض وزعم بعضهم انه محذوف على شرير التفسير اي الا جزى الله رجلا جزاه خيرا وعلى هذا على هذا التنبيه اشتي هو كذا الدعاء فيه لا اشعار بالطلب اي ما يسبرك فيه طلب وقال يونس الا للتمني هذا راي ثالث او لا الاول نال العرض ويشتي عن الثاني القول الثاني انها للتنبيه والقول الثالث انها للايه للتمني هذا عند يونس ونون اثمالها لكن مشكله حين قال على رجلا ولا ابي للتمني سدان هذه نافيها للجنس نافيها للجنس يعني بيه مبني ونون اثمالها للضروره وقول الخليل اولى من هذا يعني في الاقوال الثلاثه لانه لا ضروره في اضمار الفعل هذا بالنسبه للكلام في يونس الكلام الخليل اقوى من كلام يونس يقول انه ما فيه ضروره وذاك بان فيه ضروره بخلاف التنوين وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره لكن لا يشيع على الكلام السابق لا لا تأكد حين جاء بعد كلام يونس لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل حين قال وقال يونس ألا للتمني ونونس لا للضرورة وقال الخليل أولى من هذا القول يعني يأتي والتقدير عنده فحذف الفعل مبني بالمعنى يشمع الأول ولا إلا التقدير الثاني ما هو تقدير يونس الأول ما هو قال الخليل نحن نقدر ألا تروني؟ قال واحد بعدهم ما بس ها ما قلت لك هذي بعدهم الحين ما قل يعني عدهم ما في واجب لا بسرنا بيتكلم الحين وقال يونس يفتهم لك نشتي منه قال يونس ألا للتمني ونو يونس ملا للضرورة قال وقال الخليل أولى من هذا يعني الحين حطه بعده يعني قال الخليل أولى يعني من ذي القول ورجع يبين لجلس قال لأنه لا ضرورة في أضمار الفعل بخلاف التمني ما يونس في ضرورة هلا وإضمار الخليل أولى من إضمار غيره هذا الحين يرجح على القول الثاني قال هذا إضمار الخليل أولى من إضمار غيره لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة قلنا لكم على حسب أبي يشتي وإنما قصد قصده طلبه اللي يشتي قال يعلم يجي رجال يبدع يجي رجال يسوي يدل ولا ما قصده يدعى ما قصده ناجي يدعى لكن قلنا لكم بايسبر يقول والله هنا بايسبر على العرض والطلب ذا وذيه دعاء فالواقع ايش وسيلة للطلب هو طلب فالواقع فهمنا الطلب وإنما قصده ايش قال لأنه لم يدعو لرجل على هذه الصفة وإنما قصده طلبها طلب الرجل ما هي يدعى من ذا الرجال كذا ها فالواقع حين يدعى من ذا الرجال كذا يعني انه يدعى توهم يعني بده انه واحد منهم يسوي كذا واما قول ابن الحاجب في تبعيب هذا القول ان يدل صفة لرجل هذا القول الاخير رحم هذا القول الثاني دي قال على رجلا جزاه الله خيرا على رجلا جزاه الله خيرا يعطيني لا جزا الله رجلا ما عليه هيا سماما وإنما قصده إيش وقام ما قال ابن الحاج في تطعيب هذا القول إن يدل صفة لرجل فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية ألا رجلا يدل صفة الرجل فصلنا بين أن تقول إيش جزا الله خير هي أجنبية هذه مفسرة يبقى هذا القول جزاه انا جبت انا حسن ما بايش كان ثلاثه الخليل قال نقدر تروني وبعضهم قال نقدر ايش جزا على جزا الله رجلا والثالث قال يجعل على الثمن هذه يقدر على جزا القول الثاني بايجعل جزا محذوفه وجزاه الله وتمثل له قال هذا يلزمك جاوب على ابن الحاجب قال ايش؟ يلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية فمردود بقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد قال عاهدي عندك هلك مفسر لأن إن أداة الشر ما يدخل على الإسلام إن امرؤ ليس له ولد الرد على ابن الحاجب امرؤ هنا بإن هلك امرؤ هلك الثاني عبارة عن مفسر واضح؟ وقد فصلنا بالمفسر هذا بأن امرؤ وليس له ولد لأن ليس له ولد صفة كما هو أراد ليس له ولا استثار للمروح. الا يفصل بين بهلك. ايوه هذا تعميم. قال فيلزم الفصل بينهما بالجملة المفسرة وهي أجنبية. لا حتى واضح. حتى قال ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدم مفسرة. قال هؤلاء ما قدمناها مفسرة. قدم الفصل قبل. أجنبي. يدي على كل الاحتمالات. ما نفسه. يدل الفصل رجل وعندك جملة فاضلة. بدك تكون هادعة وبس. بدك تكون نعم فسرة بدك تكون تقدر تروني كذي على كل حال ما هم بعض لي قال ثم الفصل بالجملة لازم وإن لم تقدر مفسرة اجتماع جواب على الذي يقول نعم فسرة إذ لا تكون صفة لأنها قال لأنها إحنا قالت كذي فاصل لأنه بيدعو يعني كذي جملة من الاعتراضية ألا يعني يقول ألا تروني رجلا أدله جزاه الله خيرا دعا أصلنا سواء قلنا ألا تروني رجلا ولا إيش ولا بيتمنى ألا رجلا يدله ولا لو بيتمنى لكن لا قال قال في باقي فصل على كل الحالة نجي ليش قال ما هو جاب الأجنبي ما هو جاب كان يجعل جزاه الله خيرا صفر إذا جعلنا رجلا جزاه الله خيرا صفر رجل ما جاب فصل أجنبي يعني رجلا موصوف بأن جزاه الله خير وموصوف بأن يدله قال لون قلنا صفة ما من جاوب هاش فصل أجنبي قال لكن ما هو جاهل ثابت نجعلها صفة في كل الأقوال أنا إنشائي ثم الفصل بجمة لازم وإن لم تقدر مفسرة إذ لا تكون صفة لأنها إنشائي قال وش صفة وش هذه وش صفة ماشي علموني رجال جزاه الله خير. لا جزاه الله خيرا. ما أن قلنا رجلا يدل ما أصفر رجلا. ما أصفر بينهم جزاه الله خيرا. قال ما أصفر بينهم فسرة. قال سواء بدأت تكون فسرة بدأت تقول ما هي فسرة. هي جملة إنشائية ولا يمكن أن تجعلها وصفا إذا هي أجنبية. فقط أجنبية. قال إنه بيسبر يوم أقول أنت. أيوة لكن ما بيلا حين يجي. صح قرار ما حاجة. من أين جنب الجنب؟ كيف؟ هيجي هم يكسروا ما أقول أنت. إذا كسر ما أقول أنت. كسب ما صح. صح قرار ما حاجة. أيوة أيوة يقول لا لا لا. ثاني الإنشاء. ما زاد البتر فيها ها؟ البتر ما مسك. هلا مجيء. الا بالقدر والتجديد يا سيدي حسن اذا قلنا جزاء الله قال الحين الا اذا قلنا نعم فتره ما جاب الجزاء يعني اذا قلنا الحاج قال ما هو نجاب نجعل الفعل المقدر جزاء وذي اخر فتره هذا الصبع يمد هذا من الحالة هذا الصبع نجعل الصبع حاجة صحيح جيدة بالله هذا ما جاب الجزاء أبا ما هو ذاب إني جعل نفسه فعل فعل جزاء وذين بسله لأنه بعد ما فعل باقي مدي أما الباقي باقي مدي هذا من الحاجة واضح اشتما إذا قلنا ألا تروني رجلا جزاء الله خيرا سهل قال يصبر ولا هو أجنبي جوب على ابن الشام قال له هو أجنبي أنا إنشاء قال هذا يصبر إن قد ذهما قول أنت لأن الجملة الإنشاء أحيانا تأتي صفة الرأي جاء أم مبجن هالرأي تزيد بكر لمثلا ولكن ما تفسيرها ما هو سابقا قدر ما أقول يعني جزء ألا جزى الله رجلا مقولا فيه جزاء ما عاد لا يديها ما عاد سابق أي إلا بالكثير والتشديد على أربعة أوجه أحدها أن تكون الاستثناء خلينا نقرأ فيها قليل ما مشرط نقرأهم كلهم ما بلا الوجه الأول أن تكون الاستثناء نحو فشربوا منه إلا قليلا وانتصاب ما بعدها في هذه الآية في نحوها فيها على الصحيح قال يزيد على الصحيح يعني الدخلات ليش؟ بعد ذكر من الفعل ونحو ما فعلوا إلا قليل منهم كذلك كل الاستثناء قال تكون الاستثناء سواء نصبنا ولا رفعنا نحو كذا ونحو ما فعله إلا قليل منه ولكن ارتفاع ما بعد هذه الآية ونحو يعني أنه بدل بعض من كل عند البصريين قال ويبعده أنه لا ضمير معه قال لكن بقى يضعف هذا القول حين قلنا بدل ما معه ضمير وبدل البعض بجمع ضمير أنه لا ضمير معه في نحو ما جاءني أحد من إلا زيد كما في نحو أكلت الرغيفة الوزام لو ما أضفنا إلى الضمير عند تقول ما جاء القوم إلا ما جاء القوم إلا زيد واحد من فيها والمبتدل ما جاء القوم نفيت أنا مزيد جاء وعلى أنه معذوف على المستثنى منه هذا رجع وجه آخر ما جاء القوم إلا زيد زيد معطوف على إيه القوم هذا وجه آخر وإلا حرف عطف هذا عند من الخوفين وهي بمنزلة لا العاطفة هذا الكلام فيه مانع في حرف عطف الله العطف الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا الشريف هذا لا ضروري يعني كل ما هو ما هي مثلا منزل يعني مثل ما قالوا فيلا ما قالوا في جاء زيد الله عمرو عمرو ما عطف على زيد والعاطف لا او ذا قال جاء القوم الا زيد الا زيد ولا ما جاء القوم الا زيد تعب بيجوا بدل ما هذا انا هو صدق قال وهي منزلة العاطف الذي في ان ما بعدها مخالف لما قبلها هذا في ايش في منزلة هذه هذا الحكم قال الكوفيين وهي منزلة لا العاطفة في ان ما بعدها مخالف لما قبلها لكن ذاك منفي بعد إيجاب وهذا موجب بعد النفي وش باقي؟ ليش بيستعملوا ذا الأداة بعد النفي وذا بعد الإيجاب؟ مثل البل ما بيجوبها بعد الإيجاب؟ بل ما بيجوبها بعد الإيجاب؟ ولا بعد النفي؟ قبل باقي يحترط عليهم لا لا بعد الإيجاب وبل بعد النفي وهي بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها لكن ذلك منفي بعد إيجاب هذه في لا هذه في لا جاء زيد اللعن وبعد إيجاب وذي بعدها منفي وذي قبلها موجب وإنه ما جاء زيد ما جاء القوم إلا زيد وإذا إيجاب بعدنا هذا الفرق بينهم وهذا إيجاب موجب من بعدنا يا سيدي إن سبب الأصل صغير بين الإيجاب والنفس وممنوع في البدن ما هو سبب ما هو نشي سبب هذا في إيجاب وإذا حصل ما هو لا بعض الأدوات كذا بتشيد المخالفة في الحكم مثل لا وإلا ها وش المانع؟ ماذا مانع؟ لكن الإيجاب والنفس لما ذا منصور هذا ذا مرفع ذا الكلام باب لا باجي والإجابه مانع حينها بتجي مع أحيانا منصوبة هذا إذا بقى يقولوا هذا إذا هي حرف عطف ليش قالوا جاء القوم إلا زيدا وهي حرف عطف فيقولوا في بعض المحلة تجي عطف بعض هذا هي ورد بقول ما قام إلا زيد وليس شيء من حرف العطف للعامل هذا وحدة ما له بيصبر قال بيقولوا ما قام إلا زيد هذا مرفوع هون إذا مش تشانا عطفة وأنا ما أعطف عليه يعني قد جاءت إلا بعد الفعل مباشرة ما بشي وقد يجاوب بأنه ليس تاليها في التقدير ما بشي ما يعني إن إلا ما هي بعد الفعل في التقدير عبد الفاصل إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد إلى هنا ثاني إذا يشتيلها فرق من جديد